السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إخواني طلاب العلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا الدرس الثالث في سلسلة دروس التنبيهات المنهجية على مقاصد العقيدة الواسطية. وقد أحببت أن أقدم بين يدي الشرح المنهجي للعقيدة الواسطية بمقدمات نعرف من خلالها ما يتعلق بهذه العقيدة وبأهميتها، ولماذا ندرسها الآن، ولماذا سندرسها درسا منهجيا ليس درسا تقليديا بشرح مفرداتها والآيات والأحاديث الواردة فيها. فإن هذه العقيدة قد قتلت شرحا تقليديا، ولكنني لم أطلع حتى هذه اللحظة على أي شرح منهجي يربط العقيدة الواسطية بالمنهج الوسطي السلفي. وستجدون بإذن الله تبارك وتعالى ما فيه فائدة وعائدة علي وعليكم. اليوم سنتكلم بإذن الله تعالى عن أهميتها ومنهجها. ما هو منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية؟ فأقول وبالله التوفيق أن أهميتها تتمثل فيما يتعلق بمحتواها وشمولها وعباراتها وألفاظها ودلائلها ووسطيتها، وما أحدثته المناظرة فيها من أمور وأحداث كان لها تأثير بالغ في حياة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وفي العقيدة السلفية، بل في الدعوة السلفية إلى يومنا هذا. تمتاز هذه العقيدة الواسطية شمولها، لأنها تضمنت أهم قضايا العقيدة في تسلسل جيد ومترابط. فهو بدأ بذكر أصول الإيمان الستة إجمالا، ثم يبدأ بتفصيلها: الإيمان بالله عز وجل، ثم ذكر القواعد الأساسية في الإيمان بصفات الله، الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه، الإيمان بما وصف رسوله صلى الله عليه وسلم الله في سنته، وسطية أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة. يدخل في الإيمان، قال: أنه سبحانه وتعالى فوق عرشه بائن من خلقه عال على سمواته. ويدخل فيه أيضا أنه قريب من خلقه وعباده. ثم ذكر الإيمان بالكتب والرسل، وذكر في هذا أن الإيمان يدخل فيه، هذا الإيمان يدخل فيه أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وأن المؤمنين يرون ربهم عيانا يوم القيامة. وذكر فيما ذكر الإيمان باليوم الآخر، وأنه ينبغي على الإنسان أن يؤمن بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بما هو كائن بعد الموت إلى القيامة الكبرى وأهوالها، وما ورد في الجنة والنار في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الإيمان بالقدر خيره وشره، وذكر أن أولى درجات الإيمان بالقدر وشرحها، وأن الدرجة الثانية هي الإيمان بالقدر أيضا وشرحها، وسنأتي على تفصيلها إن شاء الله. ثم ذكر أن من أصول الفرقة الناجية والطائفة المنصورة مسألة الإيمان أنه قول وعمل، وسلامة القلوب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التصديق بكرامات الأولياء. ومن طريقة أهل السنة والجماعة وخصالهم الحميدة اتباع آثار رسول الله واتباع سبيل السابقين، فجاءت هذه العقيدة بحق جامعة لشتات المسائل بما احتوت عليه من المباحث المتنوعة التي جلاها شيخ الإسلام بأسلوب واضح، وكلها في أصول الدين المجمع عليها، بل كل آية كل لفظة تجد عليها إما آية وإما حديث أو إما إجماع سلفي. ثم أذكر بارك الله فيكم أن من صفات هذه العقيدة سهولة ألفاظها وبعدها عن التقعير والتقعيد ومصطلحات المتكلمين. قام شيخ الإسلام رحمه الله بعرض العقيدة بأسلوب سهل ميسور، وهذه صفة من صفات القرآن. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر، فكلام السلف كان قليل ميسور جامع للبركة كل الخير فيه، أما كلام الخلف فكثير قليل البركة والعياذ بالله، يفهمه الجميع. فلم يدخلنا في متاهات المتكلمين وفلسفة الأشاعرة والمعتزلة الخائبين التي لا يستفيد منها المسلم إلا الحيرة والضلال، وهذا بشهادة علماء الأشاعرة والمعتزلة على أنفسهم. فأذكر ما قاله الغزالي في آخر عمره لما قال: غزلت لهم غزلا رقيقا فلما لم أجد لغزلي نساجا كسرت مغزلي. ويقال وهذا راجح أنه مات وصحيح البخاري على صدره رجع إلى أهل الحديث، ومع ذلك يخفون الأشاعر هذا الكلام ويزالون يتمسكون بمنهجه الصوفي المنحرف الأشعري. وكذلك الرازي عندما قال: ها أنا أموت على دين حجائز نيسابور، وقال: من جرب تجربتي عرف معرفتي. ويقال أنه دخل نيسابور فقام أتباعه بعمل موكب له، وخرج الناس ليروا هذا الموكب إلا عجوزا بقت واقفة أمام بيتها لا تأبه له. فلما قيل لها: لماذا لم تخرجي لتستقبلي الرازي؟ قالت: ومن الرازي؟ قال: إنه جمع 1000 دليل في إثبات وجود الله عز وجل. فتنهدت العجوز وقالت: يا حسرة، لو لم يكن عنده 1000 شك لما بحث عن 1000 دليل. لو لم يكن عنده 1000 شك، أفي الله شك؟ قالت. فلما نقل إليه قال: صدقت العجوز، وقال: يا ليتني أموت على دين عجائز نيسابور. والأمثلة على ذلك كثيرة، فمنهج المتكلمين ما زادهم إلا حيرة وضلالة والعياذ بالله تبارك وتعالى. كما أن منهج شيخ الإسلام رحمه الله في هذه العقيدة أن يعرض العقيدة صافية سليمة، لذلك نراه يبتعد عن إثارة الشبهات أو أدلة الخصوم والرد عليها، لأن المجال هنا ليس مجال رد. وأقول من خلال سبر لمنهج السلف في تدريس العقيدة أن الناشئة والعوام يبدأ معهم بذكر الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. ففي هذا أولا ربط الناس بالله وبرسوله، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا العلم، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف جهالة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التشبيه والتعطيل. ثم إذا تمكنت العقيدة السلفية الصحيحة القائمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض مناهج الفرق ويرد عليها، ولتكون حصانة للمسلم أما أن يبدأ مع العامي أو المبتدئ أو الناشئ بتعليم مثلا عقيدة المعتزلة والرد عليها، عقيدة الأشاعرة والرد عليها، عقيدة الصوفية والرد عليها، فهذا منهج باطل، منهج دخيل على الدعوة السلفية. علمه أولا كتاب الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إذا رسخ الإيمان في قلبي عقيدة ومنهجا ممكن تذكر له شبهات المخالفين وتبين له الردود عليهم لتكون حصانة له. الأمر الثاني الثالث، غزارة أدلتها من القرآن والسنة. العقيدة واسطية غزيرة الأدلة، فالناظر فيها يجد أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى دعمها بالأدلة النقلية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة. فمبحث آيات الصفات مثلا تجد كما كثيرا من الآيات القرآنية، ومبحث حديث الصفات تجد كما كبيرا من الأحاديث الصحيحة. وأيضا لم ينس شيخ الإسلام أن يعتمد في بعض مباحثه على الأدلة العقلية القوية، لأن صحيح المنقول لا يخالف صريح المعقول، لا يخالف صريح المعقول. والذين عمدوا وجعلوا خلاف بين العقل وبين النقل هؤلاء جهلة، لأن النقل من عند الله، والعقل هو خلق الله، والعقل وسيلة لفهم النقل، ويقدم النقل على العقل، لأن النقل قائد والعقل مقود. ولذلك أهل جهنم لما يدخلوها ماذا يقولون؟ وقالوا لو كنا نسمع، السمع هنا النقل، أو نعقل، قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا وبينوا وظهرت لهم الحقيقة الكاملة التي لا ريب فيها يوم القيامة، أن الأصل هو تقديم النقل ثم يتبعه العقل كشاهد على صحة النقل وكوسيلة لفهم النقل. أما أن نقدم العقل على النقل فما رده العقل نرده، وما لم يقبله العقل لا أقبله، فهذا والعياذ بالله منهج شيطاني، لأن الشيطان قاتله الله، قدم عقله الكاسد ورأيه الفاسد على النص الأمر والأمر الإلهي الشاهد الوارد. لكنه كما قلت شيخ الإسلام رحمه الله ذكر بعض الأدلة العقلية على بعض المسائل. فمثلا وهو يتحدث في وجوب الإيمان باستواء الله على عرشه وعلوه على خلقه ومعيته لهم، وأنه لا تنافي بين العلو وبين المعية، حيث يقول وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه السلف سلف الأمة، وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. فانظروا كيف ضرب المثال على القمر، هو في السماء ولكنه أيضا مع المسافر أينما كان، ولله المثل الأعلى. وهذا يسمى قياس الأولى. فكل كمال وكل جلال وكل صدق فالله سبحانه وتعالى أولى به. ثم إن شيخ الإسلام رحمه الله تحرى ألفاظ القرآن والسنة، تحرى ألفاظ القرآن والسنة، فكان ينطق بالكتاب والسنة، فكان لا ينطق رحمه الله إلا بالكتاب والسنة. فإن شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل حرص في هذه العقيدة أن يعتمد ألفاظ الواردة في الكتاب وفي السنة، ولم يلتفت إلى ما أحدثه أهل البدع من ألفاظ محدثة في باب الاعتقاد. انظر مثلا وهو يعلل في حكاية المناظرة في اختياره في النفي للفظ تحريفي ولم يختر لفظ التأويل، يقول رحمه الله وذكرت في غير هذا المجلس أنني عدلت عن لفظ التأويل إلى لفظ التحريف لأن التحريف اسم جاء القرآن بذمه، وأنا تحريت في هذه العقيدة اتباع الكتاب والسنة، فنفيت ما ذمه الله من التحريف، ولم أذكر فيها لفظ التأويل بنفي ولا إثبات، لأن له لفظ له عدة معان كما بينته في غير هذا الموضع. مقصوده أن لفظ التحريف يدل مباشرة على الخلل والخطأ والزلل، أما التأويل فقد يكون له معنى صحيحا. مثل المعنى الصحيح هو معرفة الكيف، وما يعلم تأويله إلا الله، فهذا التأويل لا يعلمه إلا الله، يعني كيفية الشيء. ومن المعاني الصحيحة للتأويل تفسير القرآن، كما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. ومن المعاني المذمومة للتأويل هو صرف اللفظ الظاهري عن ظاهره بدون علة بدون قرينة، وهذا ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. فهنا وتأويل الجاهلين، فذكر تأويل الجاهلين. وكذا اختياره في النفي لفظ التمثيل ولم يختر لفظ التشبيه، قال: وذكرت في النفي التمثيل ولم أذكر التشبيه، لأن التمثيل نفاه الله بنص القرآن: ليس كمثله شيء هل تعلم له سميا، وكان أحب إلي من لفظ ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد يعني بنفيه معنى صحيحا كما قد يعني بنفيه معنى فاسدا. ثم مما تمتاز به هذه العقيدة الصحيحة تحذير من الفرق المخالفة ضمن عرض المذهب الصحيح، يعني بعدما يعرض المذهب الصحيح ممكن يكر على ذكر الفرق المخالفة. فعند ذكر المذهب الصحيح والمنهج الصريح المستنبط من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نراه يتعرض لذكر المخالفين تعرضا ليس قصدا. وهذا المنهج أشار إليه شيخ الإسلام في كتابه الإيمان حيث قال: ونحن نذكر ما يستفاد من كلام الله مع ما يستفاد من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصل المؤمن إلى ذلك من نفس كلام الله ورسوله، فإن هذا هو المقصود، فلا نذكر اختلاف الناس ابتداء، بل نذكر من ذلك في ضمن بيان ما يستفاد من كلام الله ورسوله، ما يبين أن رد موارد النزاع إلى الله وإلى رسوله خير وأحسن تأويلا وأحسن عاقبة في الدنيا والآخرة. فانظر رحمك الله، ففي الكلام على الأسماء والصفات بعد أن ذكر المذهب الصحيح الصريح مدعما بالآيات والأحاديث الصحيحة حذر من أهل التعطيل الجهمية ومن أهل التمثيل المشبهة. وفي باب القدر حذر من القدرية والجبرية، فبعد أن بين الدرجة الأولى من درجات الإيمان وهي التي تشمل علم الله وكتابته نراه يقول: فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما مثل معبد الجهني وغيره، ومنكروه اليوم قليل. ثم بعد بيان الدرجة الثانية من درجات الإيمان بالقدر وهي التي تشمل مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة وإيجاده سبحانه وتعالى كل المخلوقات وأنه الخالق وما سواه مخلوق، نراه يقول: وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية أي المعتزلة الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى يسلب العبد قدرته واختياره مثل الأشاعرة، ويخرجونه عن أفعاله وأحكامه حكمه ومصالحها. الأشاعرة جهمية في القدر، ولذلك قال لما اخترع الأشعري نظرية الكسب، نظرية الكسب شبهوها بأنه حجر كبير ورجل ضخم يستطيع حملها وشخص آخر ضعيف لا يستطيع حملها، فجاء الرجل الكبير الضخم وحملها، وجاء الصغير الذي لا يستطيع حملها وساعده، يعني صورة وضع يده على الحجر، هذه نظرية الكسب عند الأشاعرة، أن كل الإنسان مجبور على أفعاله، ولكن صورة أنه فاعل لفعله. لذلك الرازي يقول الكسب نظرية الكسب عند الأشاعرة جبر يعني جبرية في صورة اختيار. الصورة الظاهرية اختيار، لكن حقيقة الكسب جبر. ثم مما تمتاز به هذه العقيدة وأسلوبها التركيز على بيان وسطية واعتدال منهج السلف بين الفرق، كما أن الإسلام وسط بين الملل، فالسلفية ومنهج أهل السنة وسط بين الفرق. وهذا منهج يسلكه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معظم كتبه وتقريراته، ويتمثل ذلك فيما بيّنه شيخ الإسلام رحمه الله في هذه العقيدة، أن أهل السنة متوسطون بين فريقي الإفراط والتفريط من الفرق المنتسبة للإسلام، كما أن الأمة الإسلامية وسط بين الأمم. يقول رحمه الله تبارك وتعالى: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم، وفي باب الوعيد بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب بيان الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج. فهذه وسطية أهل السنة في كل شيء. ثم يمتاز شيخ الإسلام رحمه الله في هذه العقيدة بدقة عرض المسائل، وهو يعرض مسألة الاختلاف في خلافة عثمان وعلي. انظروا ماذا يقول: وكما أجمعت الأمة وكما أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا ثم ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان، وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل فيها المخالف عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي يضلل فيها المخالف هي مسألة الخلافة، وذلك بأنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحدهم أو هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله. نعم هو كذلك. إذن انظروا إلى طريقته وأسلوبه في عرض هذه العقيدة الواسطية. ثم لا بد من نتيجة منهجية حتى نتعلم من شيخ الإسلام ابن تيمية. كل ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، طبعا إن شاء الله سأنهي هذا الدرس بهذه ثم أستمع إلى أسئلتكم، لكن هنا فائدة أخواني. كل ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من المسائل العقدية المجمع عليها بين أئمة المسلمين والمتكلمين والأئمة الأربعة، وكان عند شيخ الإسلام رحمه الله يقين قطعي بصحة ما فيها إلى درجة تحدي المخالفين، ولذلك فهو يعتقد أنها قضية ظاهرة جدا في دين الإسلام، ومع ذلك صرح بإعذاره للمخالف فيها إن خالف جهلا أو تأويلا، فهو عنده ليس هالكا. وهذا درس منهجي واضح من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يبين أن من نسب إليه رحمه الله أنه لا يعذر بالجهل في مسائل الخلاف الظاهرة، فما ظنك بالمسائل الخفية التي لا يدركها إلا العالمون ولا يحررها إلا المحققون. لكن يا إخواني يجب أن نفرق بين أمرين، بين إعذار الأعيان وعدم إعذار المناهج، فإننا نفرق بين تكفير المعين وتكفير المنهج، بين تضليل المعين وتضليل المنهج. المناهج المنحرفة يصرح بأنها منحرفة مثل الجهمية والخوارج والشيعة، لكن الأعيان لا بد فيهم من تحقق الشروط وانتفاء الموانع. لا بد فيه متحقق الشروط واندفاء الموانع، وأن من منهم اجتهد متأولا أو كان جاهلا فإنه يعذر. هذا هو النص الصريح. لكن ابتلينا في هذا الزمان بأناس أصبحوا يضللوا من لا يعذر بالجهل، وينسبونهم إلى المذاهب الرضية، وهذا أولئك غلاة، كما خرجوا علينا قبل سنين بمسألة جنس العمل ليغطوا على انحرافهم في مسائل الإيمان ومسائل الحاكمية. فأقول لا بد إخواني من تعلم منهجنا السلفي الصحيح من مصادره الأولى كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وآثار السلف الصالح وما استقر عليه العلماء المصلحون الصالحون الربانيون التي تلقاهم أهل السنة بالقبول، مثل أحمد بن حنبل، ابن تيمية، محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى، ومن جاء بعدهم ومن قبلهم، فهؤلاء هم الأئمة رحمة الله عليهم. فأما قبلهم مئات وبعدهم مئات من علماء الدعوة السلفية، وأكثر علماء المسلمين من السلفيين. ولا يغركم قول من قال من الأشاعرة الهالكين أن أكثر علماء الأمة الإسلامية من الأشاعرة، فهذا الكلام في عندنا دراسات عليه وفي كتب ألفت، بل هناك رسائل ماجستير ودكتوراه ألفت في بيان أن معظم أكثر علماء المسلمين في كل معظم العصور من إيش السلفيين أهل السنة والجماعة في كل الفرون. لكن للأسف الضخ الإعلامي والترويج الإعلامي لعلماء الأهل البدع هو الذي غطى على علماء الدعوة السلفية. الآن في هذا العصر نعرف مئات الطلاب العلم ممن ثبتوا على المنهج وطريقتهم صحيحة، ولو أقل واحد فيهم مستعد يناظر رأس أكبر رأس في الأشاعرة. أصغر طالب من طلاب العلم السلفيين الذين تربى ودرس في دور الحديث في كثير من البلاد الإسلامية نناظر به ونجادل به أكبر رأس في المعتزلة والأشاعرة وغيرهم من أهل الفرق. لكن تركيز الإعلامي للأسف تركيز الإعلامي على الرؤوس ذات العمائم، لكنها للأسف على بهائم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر أهل السنة والجماعة وأن يوفق علماءهم لما فيه الخير، وأن يجمع شملهم وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يفرحنا بنصر السنة ونصر الإسلام، إنه ولي ذلك القادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإلى لقاء قادم بإذن الله تبارك وتعالى، حيث المرة القادمة بإذن الله سنبدأ في شرح العقيدة الوسطية والواسطية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.